اذا با زیادہ زیادہ فی الارض لماذا افهم. انسان اذا سوال ما افهم جواب ما افهم. یعنی هذا شيء فاضي. عاد سمود قارون فرعون حامان كلهم اين في الارض. فلما هذا شيء معلوم فاللفظ الواحد يكفي فاستكبروا. لكن قال الله تعالى فاستكبروا في الارض. فزيادة حرف في الارض لماذا افهم. فاجاب العلماء قالوا نعم قالوا حكم كلام الله فيها اشارة الى هذا فانظروا الى هؤلاء الجهلاء انهم اضعف مخلوق. اضعف مخلوق ماذا؟ انسان جن الذين سكان ارض. واقبل مخلوق ماذا؟ ملائكة. اقول مخلوق الملائکہ کے واحد ملک یاتی و یاخذ قریتا قوم لوط یرفعوا الى السماء. واحد ملک من ملائکہ اللہ سبحانہ اذا صاح صیحتا مات مئات الالوف. فبذلك یعنی اقوى مخلوق من في السماء و اضعف مخلوق الذي في الارض. فلما اقوام مخلوق في السماء لا يستكبرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وكيف يليق الكبر والتكبر بالاضعف. يعني الذي اقوام مخلوق هم لا يستكبرون. اقوام مخلوق انهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا اعظم مخلوق في الارض يستكبروا. وبذلك قال تعالى فاستكبروا في الارض. استكبروا في الارض فانظر الى جهلهم فانظر الى سخافة عقولهم کہ كيف يليق بهم التكبر استكبار اعراض عن آيات الله سبحانه. اضعف مخلوق في الارض انسان انسان جن اضعف مخلوق. الذي في مقابلتهم يعني سماء ملائك اعقب مخلوق ولكنهم لا يستكبر. وبذلك قال تعالى فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. ايضا افهم بها اقوال من العلماء وما كانوا سابقين بمعنى يعني وما كانوا فائتين كي يفوتون عن عذاب الله لا كما قرانا قبل ذلك وما انتم بمعجزين وما انتم بمعجزين لما اذا اراد الله تبارك وتعالى عذاب قوم او هلاك قوم لا يفوت عن عذاب الله شيء ولا يهرب عن عذابه احد. فبذلك قال وما كانوا سابقين فاحد. والقول الثاني من الاصلاف رحمه الله تعالى کہ وما كانوا سابقين في الكفر قوم عاد ثمود قارون فرعون من بل قبلهم ايضا اقوام الذين كفروا بالله ان الله لكم. فبذلك قالوا ما كانوا سابقين قارون وفرعون وهامان يعني ما كانوا سابقين في الكفر هم فقط بل سبقهم من الكفار ايضا اقوام اخر. فبذلك قال وما كانوا سابقين. وقال تعالى فكلا اخذنا بذنبه فكلا اخذنا بذنبه. فانظر اول جاء اختصار اختصار او فقط يعني عادا وسم فقط تبين لكم من مساكن ثم جاء وقارون وفرعون وهامان يعني فانظر اذا جاء اختصار اختصار عظيم. فإذا جاء تفاصيل قصة قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما كما قرأتم في سورة القصص. جاء تفاصيل جاء اختصار بس لفظ فرعون قارون وفرعون وهامان. لكن لما جاء تفصيل قصة فرعون كما قرأتم في مختلف الصور وأيضا كما جاء قصة هامان ها هنا فقط لفظ هامان. فبذلك هذا كمال الفصاحة والبلاغة کہ اذا يكون اختصار اختصار عجيب يتحير منها العقلاء فإذا جاء تفصيل فيتحير منها الفصحاء والأدباء. لما؟ لأنه كلام الله أنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فبذلك قال تعالى ذكر الله تبارك وتعالى بأسماءه ثم قال فكلا أخذنا فكلن نما. فانظر اول آية الآية الأولى فانظر إذا قرأت بهذا التفكر فإنسان يعني أنه يستفيد من القرآن وفصاحة القرآن. قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين هناك فكلن أخذنا. فبذلك إذا تفكر في أخذنا وتفكر في قبل ذلك اخذتهم الرجفة فعلم فصاحة القرآن فصاحة كلام الله سبحانه. قال فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. فكلا اخذنا بذنبه يعني بسببها. فكلا اخذنا بذنبه يعني بسبب ذنبه. فاذا قرات بس هذا لفظ كلا اخذنا بذنبه ومررت. لكن اذا تفكرت فالنتيجه ان الله لا يعذب قوما حتى بذنوبه. ان الله لا لما كما جاء ولكن انفسهم يظلمون. ان الله ما ظلم لما كلا اخذنا بذنبه. وايضا اذا تاملت في الايات السابقه كي كلما جاء محل البشاره ما في تعليل. كلما جاء محل البشاره ما في تعليل. كلما جاء محل الانذار فيها تعليل. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى بس. لكن لما قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. لما قالوا انا منزلون على عهد هذه القريه رجزا بما كانوا يفسقون فيها تعليل. اما بشاره ما في تعليل. إنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ما قالوا لما جئنا بالبشرى بأنك نبي بأنك خليل بأنك يعني حبيب بأنك رجل من إمام الموحدين أبو الأنبياء والمرسلين فبذلك جئنا بالبشرى. لا ما في تعليم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. طيب لمن نهلك هذه القرية؟ لا تعليم. إن أهلها كانوا ظالمين. لما جاءوا بالبشرى الى لوط عليه السلام ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرا وبشروك لا تخف انا منجوك واهلك. ما في تعليم. لما قالوا انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء جاءت بما كانوا يفسقون فبذلك الان اقرا هذه الايه فكلا اخذنا بذنبه. لما جاء الاخذ جاء الهلاك جاء أخذ من الله سبحانه جاء تعليل كما أخذناهم بغير سبب. فكلا أخذنا بذنبه بسبب ذنبه. فبذلك إذا تأمل الإنسان في كل آية الآيات التي قرأنا قبلها أو الآيات التي بعدها في السياق والسباق يفهم معنى الآيات ولا ينسى إن شاء الله تعالى. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا. فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا يعني ريش شديد شديد فيها حسبا كقوم لوط عليه السلام. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض قارون. ومنهم من أغرقنا قوم نوح فرعون وقومه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بس هنا ايضا انسان اذا قال بس فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من اخذنا ومنهم من خسفنا ومنهم من اغرقنا وما كان ليظلمهم. لكن اذا تامل في هذه الايات فهم. طيب اخذ جاء ريح شديد آسفة فيها حسبا واذا جاء الحسبا نعوذ بالله على راسي خرج من اسفل. يعني كأنها لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربي للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. في قصة لوط جاء أحجار مهمات من النار وبذلك في هذا فيها إشارة العذاب بالنار. فبذلك كما قرأت في قصة لوط جاء رجز على عزم من السماء بما كان يرسكون قالوا عذابا من نار قال بعضهم خصف قال بعضهم هجارة. طيب هذا القسم يتعلق بالنار. ومنهم من أخذته الصيحة صيحة صوت يعني صفت بها إنسان ويخرج عن حد قوته حتى سماخ أذنيه وأنهم باركين جاسمين ميتين. طيب هذا ما يتعلق صوت بالهواء. منهم من خسفنا به الأرض يتعلق بالتراب. منهم من أغرقنا يتعلق بماذا؟ بالماء. فبذلك إنسان مركب من أي شيء؟ من عناصر اربع، فيها هوا نار ما تين، يعني فيها كمال قدرة الله، كي الأشياء الذي تكون سببا لوجود الإنسان لبقاء الإنسان إذا أراد جعله سببا لعلاقه، يعني هذه الأشياء عناصر الأربعة كان سبب وجود الإنسان، بقاء الإنسان بماذا من هذه العناصر. ولكن إذا أراد الله هلاك قوم جعل هؤلاء هذه الأشياء سبب هلاكه، لما؟ لأنه قادر يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء. فبذلك إذا تأمل الإنسان كي جاء عذاب يتعلق بالنار، جاء عذاب يتعلق بالري، جاء عذاب يتعلق بالتراب، جاء عذاب يتعلق بالماء، لماذا؟ فليتفكر كأن عناصر الأربعة يتكون وجود الإنسان، سبب بقاء الإنسان، حياة الإنسان. ولكن إذا أراد الله تبارك وتعالى التقلب عليهم جعل هؤلاء الأشياء عذابا، لأنه قادر، لأنه قادر فعال، فعال فعال لما يريد، يفعل ما يشاء. فبذلك وأيضا قال الله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا. هجار هجار قلبهم أيضا، لما؟ لأن ذنوبهم مثل هذا، يقلبون الرجال وتأتون الفاحشة، قلبهم الله تبارك وتعالى. ومنهم من أخذته الصيحة، صيحة لما؟ لأن الكلاب يزجر بالصوت، الكلب إذا لا ينفع في إنسان صفت بالقوة، فبذلك أنهم كلاب كفرة، فبذلك أنهم أزبوا بالصيحة. فبذلك وأيضا يكون من شد منا قوة، فأرسل الله تعالى لماذا؟ هوى شيء زئيف. والذين يفتخرون بالمال إنما أوتيته ولا علم، إن الله خسفه بداره. والذين يفتخرون بالقوة قال أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إن الله أغرقه في الأنهار. فانظر يعني افتخارهم بأي شيء وهلاكهم بأي شيء. فبذلك قال تعالى فكلا أخذنا بذنب، فكلا أخذنا بذنب. فانظر ذنوبهم واستكبارهم، ماذا قال؟ أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، فإن الله أغرقه في الأنهار. الذين يستهزئون ما نوح عليه السلام أنه يصنع السفينة في البر، ما في ما ولا شيء، وأنه يصنع سفينة، إن الله أغرقه. فبذلك قال كلا أخذنا بذنبه. إلى أغمى ما كان الله ليظلمهم، ليظلمهم يعني يعذبهم بغير ذنب، لا، ولكن أنفسهم هم الذين يظلمون. لا، وفيها قول آخر من العلماء فما كان الله ليظلمهم، يعني ما كان ظلم معنى بدء الشيء في غير محله، يعني ما كان الله ليزعهم في غير محل، لا، إن الله وضعهم في محل كرمنا بني آدم، ولكن هم ظلموا على أنفسهم كي جعلوا أنفسهم في غير محل بدل عبادة الله وحده أبدوا آلهة. فبذلك أغرقهم الله وأهلكهم الله. وما كان الله ليظلمهم، يعني إن الله ما وضعهم في غير محل، إن الله وضعهم في محل الكرامة، أنهم بنو آدم، أنهم إنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، ولكن أنهم كفروا بالله، أنهم أشركوا مع الله، فأهلكهم الله تبارك. وبهذا قال وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله تعالى أعلم وعلمه أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن الصلاة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجميلان قال باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هذا باتفاق العلماء كالخداع جائز في الحرب مع الكفار، هكذا الكذب جائز مع الكفار في الحرب. لكن افهم، إذا لا يكون فيه نقص أحد، يعني إذا كان بينك وبين القوم أحد، لا يكون نقص أحد، ولا يكون نقص أمان، لا. أما مطلقا في الحرب، الحرب خدعة، لأن هذا قاعدة، الحرب خدعة معنى يظهر شيئا ويزمر آخر. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد ليس من الكذب كذب الحقيقي، بل قالوا المراد من الكذب ها هنا یعنی کلام معاریس یعنی یاتی بے کلام معاریس یعنی بے علا سبیل معاریس یعنی اشارات یعنی یقول شیئن و یرید منها شیئن ولیکن لا القول الاول هو الحق لان سلاست اشیاء کما جاء فی الاحادیث الاخر کہ ایضا فی هذه المحلات السلاس یجوز الكذب کما مثلا انسان اکرها قلبه مطمئن بالایمان ان الله تبارك وتعالى رخصه ترخيص يا وهكذا اذا كان الحرب ان الانسان كما كان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه يظهر شيئا ويزمر شيئا فاذا اراد الخروج انه كان يظهر مثلا شرقا ويريد غربا يظهر غربا ويريد شرقا فبذلك هذا في الحرب جائز ايضا حتى كما في وقت القتال يقول للذو فانظر من هذا والنظر وقتل هذا ايضا جائز یعنی فی الحرب وقت الحرب اما مطلقا فلا کذب کذب اما خدیہ فیا کرا بعض قرائے یعنی لغات مشہورہ خدع خدع و ایضا خدع خدع یعنی خدع خدع خدع فیا ثلاث لغات عند علماء اہل اللغت حدثنا احمد بن منیع و نصر بن علی قالا حدثنا سفيان بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وفي الباب ان علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وابي هريرة واسماء بنت يزيد وكعب بن مالك وانس بن مالك رضوان الله تعالى عليهم اجمعين هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم غزا الغزو الذي خرج بذاته قاتل او ما قاتل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وابن بن جرير وابو داود قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له يعني قائل هو الراوي كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 فقلت كم غزوت أنت معه قال 17 قلت وأيتهن كان أول قال ذات العشيراء أو الأسيراء هنا جاء 19 ولكن جاء في بعض الروايات الصحيحة يعني عدد الغزوات 21 ما كانت تسعة فبذلك قال بعض العلماء كأن سبق منه اثنين من الراوي كان اثنين قبله وهو صغير السن فبذلك أنه أول قال ذات الأشيرة وهذا غزوة ثالثة ما كان أول ولكن بسبب صغر سنه له أول فبذلك أنه ذكر حسب علمه قال المؤلف رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح الله تعالى عالم علمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وابنحنا ولا تنطهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أصرنا ولا تصر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اتينا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا وجل الوارث منا وجل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.